أقول أسأل الله تعالى أن يثبتك على ما أنت عليه من الحق، وأن يعينك على نفسك باجتناب ما حرم الله عليك. وأما العادة السرية فإنها حرام بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دلالة الكتاب على تحريمها ففي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذي يتمتع بغير الزوجة والمملوكة يكون مبتغيا وراء ذلك فيكون عاديا أي ظالما لنفسه. وأما دلالة السنة على ذلك ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبكم معشر الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث أن العادة السرية أهون من الصوم، قل لا أهون على الإنسان من أن يصوم، وفيها أيضا متعة ولذة وشهوة، فهي بالنسبة للمكلف أيسر من الصوم وفيها متعة. ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأيسر من الصيام أو استخراج الماء بالمعالجة بالعادة السرية، دل ذلك على أنها حرام وأنها إثم، وإلا لاختارها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما دلالة النظر الصحيح عليها فلأنها تهدم الجسم تهدم البدن، ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فإنها تهدمها، وإذا كانت تهدمها ولا سيما ما يتعلق بالشهوة فالإنسان مأمور بحفظ بدنه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنسان أيضا مأمور بحماية شهوته الغريزية لأنه سيحتاج إليها فيما بعد لطلب الأولاد. والذي أنصح أخي هذا السائل أن يستعين بالله عز وجل وأن يسأل الله تعالى الحماية من ذلك، وأن يكثر من التوبة، وإذا أحس بذلك فإن كان في النهار فليخرج يتمشى في الأسواق أو يزور صديقا له، وإذا كان في الليل فبإمكانه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ويعالج نفسه شيئا فشيئا حتى تزول عنه ذلك أو يزول عنه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.